سورة الجن من أولها. السورة 72 من أول المصحف. سورة الجن سورة مكية نزلت بعد سورة الأعراف، آياتها 28 آية. يا رب يا كريم يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. تفضل. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نعم. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ويعقوب رأى وأنه كان تقول سفيهنا على الله شر. يلا يفيد ذكرى يعقوب تقول. تقول وأن لا خلاص انت بتقرأ بالقراءة المعتادة، بس انا بنبهك علشان لو سمعتها من حد تعرف. تفضل. يلا يا تمام. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. نعم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم من اللي معك قراءة العشر؟ فين تقول دي؟ في الآية الثانية ولا الأولانية؟ ها؟ وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن، دي الآية الثانية مش الآية. وأن لن تقول الإنس والجن على الله، إنما الأولانية دي وأنه كان يقول سبحان الله شطط، دي كل أنا اللي اختلط. يلا يا سيدي. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. نعم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. نعم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا. نعم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أيوة. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. نعم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. نعم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط اللي هو الظالم، والمقسط اللي هو العادي. قسط يعني ظالما، أقسط يعني أزال الظلم بعد له. يبقى عندنا فعل السداسي قسط يعني ظالما، ويبقى ايه الاسم الفاعل منها قاصر يبقى ظالم. انما اقسط يعني ازال الظلم يعني عدلة، ويبقى في اسم الفاعل منها مقصد. عشان كده سعيد بن جبير لما سأل الحجاج ماذا تقول علي، قال له قاصد عادل. الحجاج كان بيفهم في اللغة كويس، قال سبني الشيخ أنفا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حقا. والدنين إيه والذين كفروا بربهم يعدلون، ففهم على طول أنه سبه فأمر بقتله. كانوا يفهموا اللغة. الناس اللي مش فاهمة اللغة قالوا الحمد لله، مدحه الحمد لله، لكن هو فهم على طول أنه سبه فأمر بقتله. فقال اللهم لا تسلط علي لا تسلطوا على أحد بعدي. فكان آخر واحد قتله سعيد بن جبير، ولم يستطع لأنه أصيب بمرض، فانشغل في مرضي حتى مات. وكان يقول ايه مالي وسعد، اصابتني دعوة سعد. يلا ايه، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. صلى الله عليه وسلم. تفضل ايه. وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناكم ماء غدقا. بين الهاء كده، لأسقيناهم. ها انت قلت لأسقيناكم، بين الهاء. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نعم تفضل. لنفتنهم فيه ومن يقبل عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يسلكه قراءة الكوفيون ويعقوب، باقي نسلكه بالنور، باقي القراء يقولوا نسلكه عذابا صعدا. يلا يجي. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هنا بمعنى يعني العبادة، السجود يعني الصلاة. وأن المساجد لله، لأن مسجد يطلق على المصدر وعلى اسم المكان، واخد بالك، والمقصود أن السجود، وأن السجود لله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لو كنت أمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما سألوا النبي يسجدوا له يعني، قالوا يا رسول الله رأينا الناس يعني في الحبشة وفي في الفرس يسجدون لأمرائهم، وأنت أولى الناس أن نسجد لك، سجود تعظيم يعني وتحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن كان سجود التحية ده موجود في كل الأمم السابقة. لأن أيام سيدنا يوسف لما دخلوا على يوسف يغاروا له سجدة تحية، فكانت التحية بالسجود، فنسخ هذا الأمر عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار السجود لله خاص بالله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا يعني لا تعبدوا، مش تنادوا زي الوهابية ما قالوا، لا فلا تدعوا هنا بمعنى لا تعبدوا مع الله أحدا. يلا يا شيخ. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لعبدا يكونون عليه لبدا. نعم. وهشام بخلف العنوة يراها لبدا يعني متزاحمين عليه، كأن كل واحد فوق التاني، شدة ايه التزاحم. ومنها الايه الثوب الملبد اللي هو ايه اللي هو تلاقيه مكشكش هكذا طبقاته بجوار بعضها البعض، ثوب ملبد والسماء ملبدة يعني السحاب متراكم فوق بعضه البعض، يبقى لبدة يعني متراكبين فوقكم البعض متزاحمين عليه. يلا قل إنما قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وأنه قل إني لا أملك. آية 21 قل إني لا ضرا ولا رشدا. نعم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. نعم. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، فلما جاء البلاغ بقى يملك الضر والرشد. فهمت ازاي؟ عشان تقرا السياق لا تقف على آية واحدة، هات السياق عشان تفهم. فهم؟ لأن في ناس يقول لك ما لا يملك لنفسه ضرا إلا بلاغا من الله، فملكه الضر والنفع بالشفاعة والهداية، مش كده برضه؟ ففي استثناء هنا. لا، ما يقراش الاستثناء، يقرا الآيات وينسى الاستثناء. فده خطأ، قراءة القرآن بهذه الطريقة تستنبط منها أمور خطأ شديدة البعد عن الحقيقة. زي برضو كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يوم يقف عند إيه؟ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. طب إلا ما شاء الله، ملكه خزائن مفاتيح الأرض، ملكه إياه، ملكه الشفاعة في الآخرة، ملكه رفع درجات أهل الجنة في الجنة، مفاتيح الجنة في يده. مش ملكه إلا ما شاء الله، وقد شاء وملكه، مش كده برضو؟ فلازم لما نقرأ القرآن نقرأ نكمل إيه الآية، علشان ما ينفعش زي يقول لك إيه لا تقربوا الصلاة وتقف. طب كمل وأنتم سكارى. فهم؟ فلازم الواحد يفهم إيه آداب قراءة القرآن. يعني يقف لك هنا يقول لك إيه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أمال مين اللي هدانا؟ ده ربنا بيقول له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأنت لما تستنبط إنه لا يملك هتناقض باقي القرآن. ده بيقول له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ليه؟ لأنك كمل بقى إلا ما شاء الله، وقد شاء الله أنه يملكه الهداية فيهدي إلى إيه؟ والإرشاد. وبقى كل ده مهم. يبقى إلا بلاغا من الله ورسالاته فأرسلني رحمة للعالمين فانتفعوا. فهمت إزاي؟ وأرسلني هداية للناس فرشدوا. فهم؟ ودليل إيمان فآمنوا. هذه إلا بلاغا من الله ورسالته. يعني هو بذاته لا يملك ضر ولا بذاته، إلا أن الله أعطاه، فهو إيه؟ بعطاء الله له ملكه، لكن لم يخلق هذا العطاء، هو أوتيه. فهمت إزاي؟ هذه الفرق. يلا إلا بلاغا من الله ورسالاته. تفضلي. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم. تفضلي. من لم يقرأ؟ من لم يقرأ يقرأ. إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. نعم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا أو برضو استثناءه، يبقى الأنبياء تعرف الغيب بإعلام الله، لأنه استثناء لا يظهر على ربي أحد إلا من ارتضى من رسول، يبقى علامات النبوة الإخبار بالغيب. واخد بالك؟ وهكذا تاخد بالك الاستثناءات دي مهمة، علشان ما تفتكرش أن الأمر عام، لأن الأنبياء لهم أحكام مستثناة عن سائر البشر. فاهم؟ يلا إلا من ارتضى، والراء هنا فخمة، خد بالك الكسرة ليست أصلا. إلا من ارتضى. يلا يا سيدي. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. كل قرأ؟ يلا. طب اقرأ أنت تاني. يلا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم، قراءة رويس عن يعقوب، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، الباقي القراء ليعلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوق مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الله.